ولما كانت الحلقة السابعة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير ضمضم لما غره الشيطان وطمع في السلطان، فحيث لم ينجب الملك كهلان أحدا من الذكران، فإن ملكه لمن يتزوج بنته. ومن ثم تقدم الوزير ضمضم فخطبها لابنه شلضم. وكان طبيعيا أن تثور الأميرة وترفض الزواج على هذه الصورة. وعرف الوزير أن السيسبان لن ترضى بابنه مع وجود زعفران، أخوها سابقا وحبيبها الآن، فأراد أن يتخلص منه ويقطع أملها فيه، وعزم على أن يغدر به كما غدر بأبيه. وتآمر مع القهرمانة فخانت الأمانة وسرقت حلي السيسبان ودستها على زعفران في قصر الأشجان، ثم قتلها العبد مرجان حتى لا تبوح بالسر لإنسان. ولما أصبح الصباح وضاء نوره ولاح وملأ الوهاد والبطاح، انعقد الديوان وبرز الملك كهلان، ودخل الوزير ضمضم فتأخر وتقدم وحيا وسلم. مولانا السلطان يا عزيز المكان. وزير السلطنة تعال هنا. يجيلك الهنا ويزول عنك السوء والعنى. انت ما جهزتش نفسك ليه؟ مستني ايه؟ انا جاي اتلقى توجيهاتك. ايه طلباتك؟ شوية هدايا اخدهم معايا واقدمهم للسلطان سنجق باسم مولاي. كلامك معقول واقتراحك مقبول. يبقى منها هدية ويبقى منها تحية. ولما نعمل الاتفاقية دي هتوديهم في داهية، والأعداء اللي ورانا ساعة ما هيعرفوا إن الملك سنجق بقى ويانا هيسلموا يا مولانا. نهايته هتقوم إمتى؟ أنا كنت عايز أقوم النهاردة. وإيه اللي حاشك؟ اللي حاشني إن مفيش يا مولانا مفيش. إيه هو اللي مفيش؟ ما تحرجنيش، الله يجزيه خاين العيش. إيه الحكاية؟ في الوش مرايا وفي القفا سلاية. ما تلفش معايا. والنهاية خان الرباية وكفر بنعمة مولاي. انت هتعمل لي رواية؟ اعلم يا ملك الزمان ان الامين خان. انا مش فاهم قصدك. كنت يا مولانا على صواب في رأيك لما طردت زعفران من قصرك. لكن انا ما طردتوش. ناكر العيش. انا شفت الاولاد بقوا كبار، بعت الكبريت عن النار. مش كده؟ هو في غير كده؟ ده راح فضح الدنيا وعمل اللي ما ينعمل وقال اللي ما ينقال. بيقول ايه؟ بيشنع على الأميرة. يشنع على الأميرة؟ ما بيسيب لها السيرة. زعفران؟ أيوة يا مولانا السلطان، دي الحكاية بقت على كل لسان. أنت كذاب. طيب خد الكذاب لحد الباب. أنا كنت أعرف الخاتم العقيق، أنا كنت أعرف الحلق المرجان، أنا كنت أعرف العقد اللولي. إيه الكلام ده اللي بتقوله لي؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ أمال ما كنتش عاوز أقول لك ليه؟ هي حصلت ياخد صيغتها. هو بيسيب سيرتها. ده انا كنت موتها. انا هقوم اشوفها، لابد اكشفها. على كل حال واحد منكم حيموت، لا انت. اذا طلع كلامي مش مظبوط. لا زعفران. اذا كان غلطان كل شيء حيبان. فين السيسبان؟ فين السيسبان؟ الله، مين أبويا. سيسبان أبويا، أنت خدتني. قبل كل حاجة، فين الحاجة بتاعتك؟ حاجة إيه؟ ما أنتش عارفة حاجة إيه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ ما تلفيش عليا، فين هي؟ إيه هي؟ المجوهرات بتاعتك فين؟ ليه؟ بتسأليني ليه؟ أنا مش فاهمة أنت بتعمل كده ليه؟ فين الخاتم العقيق؟ هنا في الصندوق. فين العقد اللولي؟ موجود. وريهولي. أوريهولك بس طول بالك. وريني. أدي الصندوق أشوف بعيني. وأدي المجوهرات، اتفضل. أدي الله الله. المجوهرات راحت فين؟ كنت شايلها هنا. أنت مجرمة، اخرسي. أبويا. وتقولي لي راحت فين؟ أنا عارف راحت فين، أنا عارف اديتيها لمين، لكن أنا هحرمك منه، أنا هقصف لك عمره. أبويا. لا أنا أبوكي ولا أنت بنتي. مظلومة مظلومة. يا عبيد يا عبيد، خدوها في الحديد، احبسوا السيسبان في قصر الأحزان، لا يشوفها إنسان ولا تشوف إنسان. الصبر يا مولاي والرضا. قضى. اخف من قضى. بعد ما اعمله زي ابني يخني. اللي مش من دمك يخلى من همك. لكن ده انا مربيه. يا خسارة الطيب فيه. الكلب يعض الايد اللي تتمدله باللقمة. نطقت بالحكمة. فين سياف النعمة؟ مسرور يا مسرور. مولاي. جهزوا راكبة السلطان الى قصر الاشجار. افتح يا زعفران. مولانا السلطان. ابويا ابويا. شايف يا مولانا؟ فاهم انه بيطوينا. ابويا اهلا وسهلا. خليك عندك وابضوا عليه. انا ليه؟ تعال هنا. انا عملت ايه؟ حطوا الحديد في ايديه. ليه فوت قدامي؟ فوت. ليه؟ في ايه؟ مش عايز اي صوت. دي الاوضة اللي بتنام فيها؟ ايوه. إنما أنت اللي... فين الحاجة؟ حاجة إيه؟ الحاجة اللي خدتها. خدتها منين؟ اسمع يا زعفران، مالوش لزوم. ده شيء مش مفهوم. مولانا السلطان عارف كل حاجة. أنا مش فاهم حاجة. أنت فاهم إن إنكارك ما يكشفش أفكارك؟ الأحسن لك إنك تظهرها. إيه هي؟ يعني مش عاوز تقول؟ أقول إيه؟ قول. أقول إيه؟ عينها فين؟ عاوزني أقول لك إيه؟ عينها فين؟ مش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه. مفيش فايدة يا مولانا السلطان. يعني مش عاوز تقول يا زعفران؟ امر الجنود يفتشوا المكان. فتشوا المكان. ما تسيبوش حتة في قصر الاشجان. يعني ضروري تتعبنا يا زعفران. هنا مفيش. هنا صندوق مفيش. ما تخلوش. يعني مش عاوز تقول؟ ما تشوفوا بين الشلتتين دول. يمكن تكون. الله مولانا. لقيتها دي هي الخاتم العقيق. خاتم ايه؟ والعقد اللولي والحلق المرجان. دول بتوع السيسبان. ده جزات المعروف يا زعفران. ايه اللي جاب المجوهرات هنا؟ بتسألني انا؟ ما كانش ابوك كده، لكن النار تخلف رماد. مولانا مسرور. كلمة واحدة يا مولانا. انت مالكش كلام معانا. امر مولانا. تاخد زعفران وتطلع فوق جبل الدخان. مولانا. وتفصل راسه عن جسمه وتجيب لي ازازه من دمه. ابويا ابويا. مد معايا. دي وشايه وشايه. اسحبوه. Thank you. هو ده جبل الدخان اللي بيقولوا عليه؟ احنا بقالنا ساعتين ماشيين فيه. وبعدين مسكين، انا عارف انت كنت بتاخد صغيرتها ليه. وانا هعمل بالصيغه ايه؟ انت مش راضي تصدقني ليه؟ محدش راضي يصدقني. انا مصدقك يا ابني. اعمل معروف اعتقني، السلطان يقتلني. طيب يا عم مسرور اذبحني. قلبي مش مطوعني، انا والله مظلوم مظلوم، مش قادر انسى افضال المرحوم. ارحم شبابي، ما تزودش عذابي، انا تعبان، انا زيك حيران، لا انا قادر اذبحك يا زعفران، ولا انا قادر اخالف امر السلطان. السلطان اللي ما يعرفش السلطان. لا حول الله، اعتقني لوجه الله. ولو عتقتك يا زعفران ما تخلش ارض شيبان، ولا يعلم السلطان ولا اي كائن من كان. طيب يا ابني روح لحالك، انا حذبح جزاء لبدالك. انا مش حنسالك الا هو انت حتقابلني طريق السلامة يا ابني. انا مش حنسى فضلك، ده معروف والدك يمكن يتردلك في يوم. كل شيء مقسوم، اشوف وشك بخير يا عم مسرور. وانطلق الفتى زعفران في شعاب جبل الدخان شريدا حيران. أما مسرور فقد ذبح غزالة وملأ من دمها زجاجة، ورجع إلى السلطان فقال له: هذا دم زعفران. وعندئذ أمر الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 127 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.